مسافرون على هدانا سائرون مستمسكون بدينا بفضل ربي ظاهرون دليلنا قرآننا فيه الهدى يا حائرون إمامنا نبينا مهما يقول الجائرون مسافرون مسافرون على هدانا سائرون مستمسكون بديننا بفضل ربي ظاهرون إن الحياة لرحلة والكل فيها عابرون فاحفظ مكانك يا أخي إن الجميع مسافرون إن الجميع مسافرون إن الجميع مسافرون سبحان الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم لا إله إلا الله أعظم كلمة جاء بها الأنبياء أرسلوا جميعا بها لا إله إلا الله أول ما يتلفظ به العبد وآخر ما يتلفظ به العبد لا إله إلا الله أعظم كلمة وأحب كلمة إلى ربنا جل جلاله تأملت واقع الناس فرأيت أن عددا منهم يقولها بلسانه وربما خالفها بفعاله لذلك قررت أن أسبح معكم في بحر لا إله إلا الله أسأل الله تعالى أن يجعلنا من أهلها مسافرون على هدانا زائرون مستمسكون بديننا بفضل ربي ظاهرون إن الجميع مسافرون إن الجميع مسافرون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وتم التسليم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحمد الله عز وجل أن يسر هذا اللقاء معكم وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسن أنا أشكر لكم استماعكم وأسأل الله أن يجزيكم خير الجزاء وأن يجعل متابعتكم لهذا البرنامج ولغيره من البرامج النافعة أسأل الله أن يجعل ذلك صلاحا لكم في أنفسكم وبركة لكم في أموالكم وذرياتكم وأن يجعلنا الله تعالى وإياكم ممن يبارك الله تعالى لهم في أعمالهم وأنفسهم أنا أشكر لكم هذا الاستماع وأيضا الشباب الذين معي أنا أرحب بهم أخي هاني ومنصور وأخي وليد ومحمد وأقول يعني جزاكم الله خير شباب على مشاركتي نحن لا نزال في برنامج مسافرون النبي عليه الصلاة والسلام قال كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل ويقول إنما أنا والدنيا كراكب استظل تحت ظل شجرة ثم راح وتركها دعونا نتكلم اليوم ونحن نتكلم عن السفر في هذه الدنيا لماذا خلق الله تعالى الدنيا أصلا ولماذا جعل الله تعالى فيها آدم وكما قال سبحانه وتعالى إني جاعل في الأرض خليفة الله عز وجل خلق الخلق لعبادته مثل ما قال الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون إنما خلقهم الله تعالى لعبادته لم يخلقهم ليستكثر بهم من قلة ولا ليتقوى بهم من ضعف سبحانه وتعالى إنما خلقهم الله جل وعلا لأجل أن يعبدوا لا يشركوا به شيئا إذن خلقت كل هذه الدنيا من أجل لا إله إلا الله خلقت من أجل لا إله إلا الله وأنزلت الكتب وأرسل الرسل وشرعت الشرائع كله لإقامة لا إله إلا الله كل الرسل جاءوا بلا إله إلا الله نوح عليه السلام الذي عاش أكثر من 1000 سنة 950 سنة فترة الدعوة فما بالك كم عاش قبله وكم عاش بعدها نوح عليه السلام لما نزل به الموت أوصى ولده قال يا بني أوصيك بلا إله إلا الله فإن السماوات 7 والأراضين 7 لو كانت في كفة ولا إله إلا الله في كفة لرجحت بهن لا إله إلا الله لو كانت السماوات 7 في كفة ولا إله إلا الله في كفة لرجحت بهن تكون أثقل منهن لا إله إلا الله ثم قال ولو أن السماوات 7 والأراضين 7 كن حلقة مبهمة يعني حلقة مغلقة لفصمتهن لا إله إلا الله وجاءت إلى الله قطعت هذه الحلقة من قوة لا إله إلا الله أوصى نوح بها ولده أوصى بها يعقوب ولده. يقول الله سبحانه وتعالى: أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت. دائما الإنسان عند الموت يتكلم بأهم الأشياء عنده، صح؟ ما في واحد لما نزل به الموت التفت وقال من اللي فاز أمس في المباراة، السهم الفلاني كم يسوى، ما يسألون هالأسئلة، إنما يتكلم بأهم الأشياء عنده. يقول: يا ولدي ترى فلان قد يطلبني مالا، وفلان أنا أسلفته مالا، وانتبه لأخيك المريض، وانتبه لأمك، ونحو ذلك. فما هي الأشياء المهمة التي كان يعقوب يتكلم بها؟ اسمع، يقول الله عز وجل: أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه إيش ما تعبدون من بعدي، إيش وضعكم مع لا إله إلا الله، ما تعبدون من بعدي، قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسحاق. لاحظ، يقولون: يا أبي اطمئن، نحن على الدين، نحن على التوحيد، نحن لا نشرك بالله شيئا ولا نعبد مع الله تعالى أحدا، نحن يا أبي نحن على لا إله إلا الله. الله سبحانه وتعالى بعث جميع الأنبياء بلا إله إلا الله. يقول الله سبحانه وتعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه، نوحي إليه ماذا؟ أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فما بعث الله تعالى نبيا ولا أرسل رسولا سواء إلى بني إسرائيل أو إلى غيرهم إلا ويأمره أول ما يأمره بلا إله إلا الله. لا إله إلا الله هي الكلمة الطيبة التي ذكرها الله تعالى في القرآن، وقال الله سبحانه وتعالى: ومثل كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. فلا إله إلا الله هي الكلمة الطيبة، لا إله إلا الله هي القول الثابت الذي يثبت الله تعالى عليه المؤمنين، كما قال الله سبحانه وتعالى: يثبت الله الذين آمنوا بإيش؟ بالقول الثابت. متى؟ في الحياة الدنيا، يعني عند الموت، وفي الآخرة. الحياة الدنيا عند الموت يقول لا إله إلا الله، وفي الآخرة أيضا يثبتهم الله تعالى بها. فلا إله إلا الله لها مقام عند رب العالمين، ومن مهما أصلح الإنسان من صلاته وصومه وصدقاته وحسن أخلاقه مع الناس، ما دام أنه لم يحقق لا إله إلا الله فهذه لا تنفعه أبدا، كما قال عز وجل: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. من لم يحقق لا إله إلا الله يصفي عقيدته مع رب العالمين، ولا ماذا ينفعه كثرة صلاة وصوم وصدقات وما شابه ذلك. لا إله إلا الله ذكر أهل العلم على عظمتها وجلالة قدرها، ذكروا لها شروطا، هذه الشروط هي 7 شروط مجموعة في بيت أو بيتين، يعطينا إياها هاني. يقول ناظم لها: علم يقين وإخلاص وصدقك مع محبة وانقياد والقبول لها وزيد ثامنها الكفران منك بما سوى الإله من الأصنام قد ألها. جميل. طبعا هي جمعت في بيتين، هذه في لها نظمان. النظم الأول نظمها الحافظ الحكيمي، قال: العلم واليقين والقبول، هذه كم؟ ثلاثة. والإنقياد فادري ما أقول، والصدق والإخلاص والمحبة، وفقك الله لما أحبه. ونظمها بعضهم نظما آخر، قال: علم يقين وإخلاص وصدقك مع محبة وانقياد والقبول لها وزيد ثامنها الكفران منك بما سوى الإله من الأنداد قد أُلِها. تعالوا نمر على شروط لا إله إلا الله بسرعة. طبعا ماذا نعني يا جماعة بشروط لا إله إلا الله؟ نعني بها أن الإنسان لا يدخل الجنة إلا بمفتاح. إيش المفتاح هذا؟ لا إله. لا إله إلا الله، ممتاز. من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. جيد. هذا المفتاح لابد له أسنان، كما قال ابن القيم، يقول ابن القيم: هذا ومن يدخل فليس بداخل إلا بمفتاح له أسنان، مفتاحه أسنانه بشهادة التوحيد والإيمان، تلك شهادة القرآن. المقصود أن الإنسان لا يمكن أن يدخل إلا بتحقيق لا إله إلا الله بتحقيق أسنانها. تفضل ابو مروان. دكتور، حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، نعم، صلي كان صلي اخر كلام لا اله الا الله دخل الجنه. الشباب يظن الان مثلا يقول احنا خلاص نذكر لا اله الا الله، لا نصلي، لا نزكي، لا نعمل خير، احسنت، نقول لا اله الا الله خلاص دخلنا الجنه ان شاء الله. طيب. هذا طبعا يقوله بعض الناس، لكن يا اخي هذا عدم فهم للا اله الا الله. تدري هذا مثله مثل من يأتي ويتوضأ وضوءا تاما ثم يذهب إلى المسجد، وفي أثناء الطريق مثلا يأتي إلى زاوية ويبول ثم يأتي داخل المسجد فتقول له هاي أنت توضأ مرة أخرى. قال لماذا؟ لا يزال جسمي رطبا ولحيتي رطبة من الماء، أنا متوضأ. تقول صحيح، لكن أنت نقضت وضوءك، أنت لم تقم بشروط وضوءك، وضوءك له شروط. حتى يستمر نافعا لك هذا الوضوء له شروط، من شروطه أن لا تحدث، أنت أحدثت الآن وبالتالي وضوءك باطل. ومثل الإنسان الذي يقول لك أنا صائم ثم يذهب مثلا ويقع في مفطرات الصوم، نقول يا أخي لا ينفعك صومك. قال ليش يا أخي؟ والله ما أكلت ولا شربت. أقول صحيح، لكن أنت وقعت في مبطلات للصوم. كذلك الذي يقول لك أنا قلت لا إله إلا الله ثم لا يصلي وربما لا يصوم ويقع في فواحش ويقول لك خلاص أنا عند الموت أقول لا إله إلا الله وأدخل الجنة. نقول لا إله إلا الله لها شروط. ما هي شروطها؟ هي هذه السبعة شروط. تعالوا نتكلم عن هذه الشروط يعني بأسلوب سريع حتى نستفيد منها جميعا. العلم أول شيء، العلم واليقين والقبول. العلم المنافي للجهل، أن يعلم ما معنى لا إله إلا الله. إيش معنى لا إله إلا الله يا جماعة؟ لا معبود بحق إلا الله. ليش يا وليد قلنا لا معبود بحق؟ ليش ما لماذا لم نقل لا معبود إلا الله؟ لأن لا معبود هو الوحيد المستحق. أحسنت، هو الوحيد المستحق للعبادة. لكن في معبودات غيره، في ناس يعبدون أصنام، يعبدون بوذا، يعبدون أنواع المعبودات، لكن المعبود الوحيد الذي يعبد بحق هو رب العالمين. لكن في معبودات كثيرة تعبد لكنها تعبد بباطل لا تعبد بحق. فلا إله إلا الله نفي وإثبات. لا إله نفي أن يكون أي إله موجود، ثم تقول إلا الله، تثبت أن الله تعالى هو الموجود. لذلك ينبغي حتى إذا أنت شرحت لا إله إلا الله لأحد أن إذا دعوته إليها أن تبين له معناها. أنا ذكرت لكم في إحدى الحلقات قصتي مع رجل كوري اسمه، أنا حافظ اسمه يا شيخ من الماضي، سيكيتو، رجل أعمال كوري، وكنت ركبت معه في تاكسي. المهم أسلم ولله الحمد، فلقنته الشهادة فقال لا إله إلا الله. الله أكبر. ثم قلت لها Do you understand what's the meaning for لا إله إلا الله؟ يعني تعرف إيش معنى لا إله إلا الله؟ إيش معناها؟ قال ما أدري، بس هذه تدل أني دخلت في الإسلام. فلا بد أن أشرح له بالإنجليزي حتى أو باللغة التي يفهمها حتى يفهم إيش معنى لا إله إلا الله. فلا بد أنت لما تفهم معناها بالعربي تستطيع أن تشرحه بغيره من اللغات. لا إله يعني لا معبود بحق إلا الله، هذا إسقاط لجميع الآلهة إلا إلها واحدا وهو الله سبحانه وتعالى. No God هذا but الله يا شيخ. No God but الله. أحسنت، نعم، أنه لا إله إلا الله. No God but الله. سنشرح بقية الشروط لكن بعد هذا الفاصل إن شاء الله. مسافرون مسافرون على هدانا زائرون، مستمسكون بديننا بفضل ربي ظاهرون. إن الجميع مسافرون، إن الجميع مسافرون. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يزال كلامنا أيها الإخوة حول عظمة هذه الكلمة، الكلمة الطيبة لا إله إلا الله، وما تتضمنه من معاني وشروط. كنت يا شباب تكلمت معكم قبل قليل عن شيء من عظمة هذه الكلمة، وتكلمت أيضا عن شيء من شروطها. ذكرنا الشرط الأول وشرحناه قبل الفاصل وهو العلم. الثاني اليقين، أن يقول لا إله إلا الله بدون شك فيها، ما يقول نعم لا إله إلا الله لكن والله يا أخي أنا أظن بوذا إله، الله يا أخي أظن البقر هذه إله، الله هبل هذه أظن إله، والله أظن عيسى إله مع الله أظن. لا، أن يعتقد يقينا من غير شك أنه لا إله إلا الله. أما إذا كان عند الشك نقول تعال وش قصتك مع الشك. أي وليد يا شيخ، فيها بعض الأحيان أن بعض الناس يدخل عنده شك داخلي بأنه يعني طبعا هي وساوس، تعتبر وساوس، فهل هذا يعتبر أنه خرج من الشروط هذه؟ يعني يعتبر أحسنت. ترك هالشروط لا إله إلا الله بعد، يعني بما معنى أنه أخل بلا إله إلا الله. أحسنت، جميل، هذا سؤال جيد، لأن بعض الناس فعلا يا أخي سبحان الله عندهم أنواع من الوساوس، فتجد أنه يقول يا شيخ أنا الظاهر غير مؤمن بلا إله إلا الله. لا توسوس أبدا، إن شاء الله ما دام أنت متيقن أنه ما في إله إلا الله انتهينا، هي ما تحتاج إلى شغلة طويلة. يا جماعة ترى الإسلام دين سهل، الله سبحانه وتعالى لما ذكر الدين قال ونيسرك الايش لليسرى. الله اكبر يا اخي، الدين هذا ايسر الاديان تدخل فيه، ايسر دين. بعضهم اذا دعوته الى الاسلام يقول طيب كيف اسلم؟ اقول قل لا اله الا الله، قل بس بس، ما يحتاج اروح اسجل اسمي في مسجد، اروح اسدد كذا، اتبرع، ما يحتاج. قل لا اله الا الله، أن دخلت في الإسلام، الآن أعلمك ما هي أركان الإسلام وما هي شعائره ونحو ذلك. فاليقين أيضا لا ينبغي الإنسان أن يعطي الأمر أكبر من حجمه ويبدأ يقول أنا ما عندي يقين، أوه إذن أنا كافر، أنا ما أنا شككت في ذلك، إذن أنا ارتديت عن الدين. يا جماعة لا تعطي الموضوع أكبر من حجمه، تيقن من غير شك أنه لا إله إلا الله، انتهينا. العلم واليقين الثالث والقبول. القبول يا جماعة أن يقبل ما جاءت به لا إله إلا الله. قالت لك لا إله إلا الله حرام الزنا، تقول قبلت. قالت لك لا إله إلا الله حرام الربا، قبلت. قالت لا إله إلا الله حرام شرب الخمر، قبلت. هذا لمن أراد يحقق لا إله إلا الله. إذا أنت تريد تحقق لا إله إلا الله 100% اعمل بشروطها. مثل إنسان يريد أن فرضا يحصل على درجة وظيفية في المرتبة العاشرة مثلا، نقول طيب في شروط لها، ما هي الشروط؟ أو أول أنك تنتهي من البحث الفلاني، الثاني أن تدخل اختبار الفلاني، الثالث أنك تخلص الدورة الفلانية، الرابع أنك تصل إلى السن الفلاني، الخامس. إذا ما حققت هذه الشروط لن تصل إلى هذه الدرجة حتى وإن اجتهدت نفسك. كذلك كذلك لا إله إلا الله، أن تقول لا إله إلا الله لابد أن تلتزم بما تقتضي لا إله إلا الله. القبول، العلم واليقين والقبول، المنافي للرد. ما يقول والله أنا أخذ الذي يعجبني وأترك الذي لا يعجبني، لا، نقول تأخذ لا إله إلا الله كلها بما دلت عليه، علم واليقين والقبول والانقياد. انقاد للا إله إلا الله، قالت لك لا إله إلا الله لا تعبد إلا الله، معناه ما يجوز أذهب إلى قبر وأطوف عليه، ما يجوز أذهب إلى قبر وأقول يا ولي الله، يا سيد ما يا بدوي، يا دسوقي، يا سيد زينب، يا حمد النيل، يا مدري مين، يا افعل لي واغفر لي وتجاوز عني وارزقني بأولاد. لا إله إلا الله تنقاد للا إله إلا الله دون غيرها. الانقياد المنافي للاعتراض، المنافي للاقتراح، انتهينا. ما دام أنك مع لا إله إلا الله تنقاد في العبادة، لا يصلى إلا لله، ولا يحلف إلا بالله، ولا يتعبد إلا لله، ولا يدعى إلا الله، ولا يستغاث إلا بالله. يا أخي في ناس إذا ركبوا في الفلك، كان السابقون من قريش إذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين. الآن في ناس مع الأسف يركبون في الفلك فلا يدعون الله، يدعون فلان وفلان من أصحاب القبور. هذا من قاد لا إله إلا الله، وبالتالي لا تنفع لا إله الله يوم القيامة، لأنه ما حقق شروطها، العلم واليقين والقبول والإنقياد، فادري ما أقول، والصدق، أن يكون صادقا في لا إله إلا الله، ما يقولها كذبا، أن يكون صادقا فيها. والإخلاص، ألا يقول لا إله إلا الله يعني رغبة في شيء أو رهبة من شيء. بمعنى أفرض مثلا شخص في أمريكا، في أوروبا، في أي بلد، وتعرف على فتاة زميلة له في الجامعة مسلمة، فأراد أن يتزوجها، فقالت له والله تعالي لأبي واخطبني. فجاء إلى أبيها وقال أنا أريد أن أتزوج ابنتك. قال طيب لكن نحن يعني عفوا ما نزوج إلا مسلم. الله سبحانه وتعالى يقول ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا، لا بد أنك تدخل في الإسلام حتى نزوجك. قال كيف أدخل الإسلام؟ أنا أريد أتزوجها بأي طريقة. قال قل لا إله إلا الله. قال لا إله إلا الله، يلا زوجوني. موافق. وهو لا يفقه معناها ولا يقر بها ولا يصدق بلا إله إلا الله، بل يصدق بشرك عنده، يصدق إن هذا الصنم هو إلهه ولا كذا، لكن لا إله إلا الله بس زوجوني. هذا غير مخلص بلا إله إلا الله، ولم يفعلها لأجل الله، وبالتالي هذا لا تقبل منه لا إله إلا الله إلا إذا حققها وقيل له تدري إيش معناها؟ معناها أنك تصلي، معناها أنك تصوم، معناها أنك تنقاد لا إله إلا الله، معناها أنك تؤمن ما في إله إلا الله سبحانه وتعالى، وأن ما يعبد إلا الله. لابد أن تشرح له حتى يفهمها وحتى يخلص فيها. العلم واليقين والقبول والانقياد، فادري ما أقول، والصدق والإخلاص والمحبة. وفقك الله لما أحبه. إيش معنى يا جماعة المحبة؟ أنني أحب لا إله إلا الله، أحب ما دلت عليه لا إله إلا الله، أحب الصلاة، أني أحب الصوم، أني أن المرأة تحب حجابها، أحب ما أمر الله، أحسنت، أنك تحب ما أمر الله تعالى به، أنك تبغض ما نهى الله تعالى عنه. تحقيق هذه الشروط يا جماعة هي التي تجعل لا إله إلا الله نافعة الإنسان يوم القيامة. تفضل يا هاني. المعنى البديع لا إله إلا الله أدرك كفار قريش عندما حكى الله عز وجل عنهم أجعل الآلهة إلها واحدة. ليش إحنا الآن نجد صعوبة في شرح هذا المعنى لبعض الناس؟ يجد أن لا إله إلا الله ليس ما يصدق بأنه لا معبود بحق إلا الله. يبدأ يدخل يقول لا إله إلا الله ويكفي هذا. أحسنت، يعني تقصد أنهم كان السابقون من قريش إذا قالوا لا إله إلا الله يعرفون إيش تقتضيه لا إله إلا الله، معناه أني أسقط جميع الآلهة غير الله تعالى، أني أسقط عبادة اللات، عبادة العزة، عبادة جميع الأصنام، عبادة أي معبود من دون الله. صحيح هم كانوا يفهمون ذلك، لكن المشكلة اليوم بعض المسلمين يعني وين قال لا إله إلا الله لكنه ما يحقق هذه الشروط تحقيقا تاما. لذلك قريش لما قالوا لا إله إلا الله، لما النبي صلى الله عليه وسلم دعاهم إلى لا إله إلا الله، قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا شيء عجاب، كيف يجعل بدل ما كنا نعبد لات عزة ومنات نعبد إلها واحدا؟ ففهموا معناها. لذلك أنا أقول الحقيقة بعض المسلمين اليوم لا يفهم معناها. يا جماعة الذي يذهب عند قبر ويدعوه من دون الله والله ما فهم معنى لا إله إلا الله. الإنسان الذي يحكم بغير ما أنزل الله ما فهم معنى لا إله إلا الله. الإنسان الذي لما يأتيه الزاني والزانية ثم يقول خلاص يقرأ في القرآن جلدوه نفثمين جلده، يقرأ في القرآن حكم الله ومع ذلك يقول لا والله نحكم بالقانون الفرنسي، أنت راضية أنت راضي خلاص ما عليكم شيء. يا لا يحكم في السرقة بشرع الله، لا يحكم في الطلاق والنكاح وأحكام الحضانة بين الزوجين للأطفال، لا يحكم بلا إله إلا الله. هذا لم يفهم معنى لا إله إلا الله ولا تنفعه لا إله إلا الله، وذلك أنه لم ينقد لها. نحن نقول من شروطها الانقياد لها أنه لم يقبلها، وذكرنا أن من ضمن شروطها أنه يقبل لا إله إلا الله. يا أخي النبي عليه الصلاة والسلام قال لقريش يا قريش ألا تعطوني كلمة تملكون بها العرب وتدين لكم بها العجم؟ قالوا نعم وأبيك وعشرة. أعطيك عشر كلمات ليست فقط واحدة ما دام أننا سنحصل من ورائها هذا الأمر العظيم. نعم وأبيك وعشرة. فقال صلى الله عليه وسلم لا إله إلا تقرون بلا إله إلا الله، فنفروا عنه وأخذوا يرددون أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. تفضل يا وليد. شيخ فيه عندي سؤال بالنسبة لبعض الناس مثل من يعني عمل منكرات مثل الزنا أو كذا، هل يعتبر عدم قبول بلا إله إلا الله؟ جميل. يعني هل يعتبر نفسه خرج من هالشروط هذه، أو ممكن أنه غير راضي عن نفسه لكنه زل به القدم؟ زلت به القدم. أو هذا سؤال رائع حقيقة. هذا طبعا لا يكون كافرا بلا إله إلا الله، وفاعل الكبيرة لا يكفر طبعا ما لم يستحلها، لكن لو رأى أن الزنا حلال، هذا الذي لم يقبل لا إله إلا الله. لو قال الزنا كان حرام في السابق يا أخي، لما كان الوحدة تحمل ما يدرون الطفل هذا تبع من، وكل يوم وحدة حامل ومدري إيش المسألة ملخبطة وأمراض، الآن المسألة مرتبة وفي حمض الدي إن إيه وفي شهادات صحية مع البغايا، الآن الزنا حلال، هذا يكفر بلا إله إلا الله. طبيعي من أحل شيئا محرما معلوما من الدين بالضرورة تحريمه يكفر. أو جاءك وقال لك الخمر كان في السابق حرام لأنه كان يعني أوساخ ومدري كيف وطرق بدائية، الآن الخمر مصانع وأطباء يشرفون عليه، فخمر الآن مشروبات روحية حلال، نقول هذا كافر بلا إله إلا الله. لكن لو قال والله يا أخي أنا أدري أن الزنا حرام لكن يا أخي غلبتني نفسي ووقعت في الزنا، هذا يبقى من المسلمين. لو قال أنا أعلم أن الخمر حرام لكن ادعو لي يا أخي إن الله تعالى يوفقني إلى تركه، عسى الله أن يوفقني إلى تركه لكن زلت بي القدم، يا جماعة ادعو لي، نقول نسأل الله أن يهديك وأن يعيذك من أنت، تبقى أخونا وحبيبنا لكن جاهد نفسك لأجل تركه، لكن لا يعني أنه كفر بلا إله إلا الله. وهذا معنى ينبغي أن نفهمه يا جماعة، يعني ينبغي أن نفهم أن الإنسان مهما فعل الكبائر غير مستحل لها لا يرى أنها حلال، إنما يقر أنها حرام ويسأل الله التوبة منها، أنه ما يكفر بذلك. تفضل هاني. شيخنا في مسألة تجد فيها بعض النساء حرج على شرط القبول، تقول يعني أنا أقبل شرائع الدين لكني لا أحب أن يتزوج علي زوجي ثانية مع أنها الشرع لكني ما أحب هذا، فهل هذه تنافي مسألة؟ لا أيضا لا تنافي لا إله إلا الله. ليس شرطا أن الإنسان يعني فرضا أفرض إنسان قال لا إله إلا الله تأمرني أني أصحى أصلي الفجر الساعة 4 الفجر لكن والله أني لا أحب ذلك، يثقل علي، لا يكفر بهذا، إنما نحن نقصد المحبة التي تؤدي به إلى بغض الدين وبغض شعائر الدين وبغض الشريعة كلها، لكن لو ثقلت عليه بعض الأمور لكن قبلها، هذا شرع رب العالمين، أقبله مع ثقله عليه، لا هذا ما يكفر بهذا. أسأل الله تعالى أن يجعلنا ممن يحققون لا إله إلا الله، وأن نكون ممن يعملون بشروطها بإذن الله تعالى، وممن ينتفعون بها يوم القيامة وتكون فكاكا لهم من النار. أشكركم يا شباب، جزاكم الله خير على إنصاتكم واستماعكم معي. أنتم أيضا أيها الأخوة والأخوات، أشكر لكم إنصاتكم واستماعكم، وأسأل الله تعالى أن نكون جميعا قد حققنا لا إله إلا الله. إلى لقاء آخر إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.